وقد غادر منزله ولا زال داخل حدود هذا كله في المدينه. هذا يقول لك طولها 60 يقول لك بلغت المسافه القصر بعد مغادره البنيان ولو اتسعت المدينه. وهذا يسأل يقول قد حصل له ذلك وأنه قصر وهو داخل البلد قبل أن يسافر فماذا عليه أن يعيد تلك الصلاة؟ وكذلك يقول قد جمعت الظهر مع العصر وأنا داخل البلد. على كل هو الكلام إذا كان حصل القصر إذا كان في قصر فهذا هو الذي وكذلك أيضا الجمع يكون الجمع الجمع يجوز الجمع يعني للحاجة. الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين يعني ما يحتاج إلى أن يعيد ذلك الذي جمع ولكن القصر هو الذي يحتاج إلى إعادة ويعيدها إثماء يعيدها ثانا. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.